وأما الباء فيكسر الجر بها. ولها عدة معاني كثيرة، ومن معانيها الاستعمال فآلة، فيقولون مثلا ضربه بالسيف وكتب بالقلم، فبالسيف وبالقلم كلاهما مجروران، مجرور من السيف والقلم بحرف الجر وهو الباء، وتفيد الآلة أنها آلة تستعمل ويعمل بها هذا العمل. وقلت مثلا قتله بالسيف أو طعنه بالسكين أو كتبه بالقلم أو نحو ذلك، فهذه تسمى آلة من الفعل.